بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم أمن وإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فموضوعنا لهذه الليلة أمن وإيمان. أمن وإيمان كلمتان وردتا في القرآن، وكلمتان طالما تحدث عنهما الناس كلهم. وهذا الموضوع أيها الإخوة ربما أشغل بال البشرية جميعا، ومن ثم فسيكون حديثنا في هذا الموضوع من خلال النقاط التالية. أولا، المقدمة. وأهمية هذا الموضوع ترجع إلى حاجة كل إنسان إليه، فردا كان أو أسرة، مجتمعا كان أو دولة أو أمة. ومن ثم فما من أمة إلا وسعت لتحقيق شيء من الإيمان والأمان، ولكن من هي الأمة التي استعدت بتحقيقه تمام التحقيق؟ هذا هو السؤال الكبير. وطرح هذا الموضوع أيها الإخوة وبحثه والكلام حوله في أمتنا الإسلامية خاصة، لأن الناس تنوعوا طرائق في طرحه والكلام حوله. فهناك من يتكلم هذا الموضوع وأمامه النموذج الغربي في حرياته وديمقراطياته الجاهلية وما يتبع ذلك، ومن ثم يصور للآخرين أن حياة هؤلاء هي الحياة الآمنة المستقرة، وتتنوع الطروح والمدارس في هذا المجال. كما أن هناك من يعلق هذا الموضوع بالقضايا المادية البحتة، فمنهم من يعلقه بالقوة العسكرية وفقط، ومنهم من يعلقه بالرخاء المادي الاقتصادي، وكأنه إذا وجد تحقق الأمن والأمان والإيمان. والحق أن هذا الموضوع بالنسبة لنا نحن المسلمين يجب طرحه من خلال منهج الإسلام لأمرين: أحدهما أنه لا انفكاك بين الإسلام والأمن في حياتنا نحن المسلمين خاصة، والثاني أنه لا خيار لنا في ذلك، فلسنا مخيرين بين الإسلام وغيره، بل نحن أمام خيارين فقط: إما الإسلام والإيمان والتزامهما حقا فيتحقق الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة، وإما الإعراض عنهما فيكون زوال الأمن والشقاوة في الدنيا والآخرة. ومصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبالنسبة للمؤمنين فإن الله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا مقارنة بيننا وبين الكفار، لأن الكفار اختاروا طريق الكفر، ومن ثم فليس لهم إلا الحياة الدنيا، أما نحن فليس لنا أن نختار هذا أو هذا. ومن ثم فإن طرح هذه القضايا المهمة إنما يجب أن يكون من منطلق ومنبع الإسلام ومنهج الإسلام عقيدة وشريعة. ثانيا، الأمن والإيمان في اللغة العربية، فإن كل منهما يرجع إلى أصل واحد آمنا. فأحد معاني الإيمان في اللغة التصديق، وكذلك من مقتضيات الأمن الصدق والتصديق، وإذا فشى الكذب زالت إحدى ركائز الأمن في المجتمع. كما أن من معاني الإيمان اللغوية الأمن، فإذا آمن به وآمن له فقد ائتمنه على أمور الإيمان الغيبية، فالمؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتمنه على كل ما أتى به من أخبار وشرائع أوحيت إليه من عند الله تعالى. وبهذا يلتقيان مبنى ومعنى، كما أن من معاني الأمن عدم الخوف، ولذا يقال أمن فلان يأمن آمنا إذا لم يخف. وكذا من صفات المؤمن أنه الذي يأمنه الناس ولا يخافون غوائله. ومن معاني الأمن عدم الخيانة، فالمؤتمن هو الذي لا يخون. وكذا من صفات المؤمن عدم الخيانة، لأنه مؤمن بالله فهو يراقب الله في السر والعلن. وفي الحديث الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ثم عد منها إذا اؤتمن خان. ومن معاني الأمن الدين، فالرجل الأمين هو الذي له دين، والإيمان من الدين، كما في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبهذا يلتقي هذان المعنيان، الأمن والإيمان، في معانيها اللغوية والعقدية. ولكن ننتقل إلى ثالثا، ألا وهو مصادر الأمن والإيمان. من أين يأتي الأمن ومن أين يأتي الإيمان؟ إن الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا هو خالق الخلق أجمعين، ومن ثم فهو الذي له الخلق والأمر. له الخلق، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان، خلق الموت، خلق الحياة، خلق كل شيء. وله الأمر والشرع والحكم، ومن ثم كان رأس الإيمان عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك. فما هي مصادر الأمن والإيمان جميعا؟ أولا الله المؤمن، والمؤمن من أسمائه تعالى كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ومن معاني هذا الاسم العظيم أنه الذي وحد نفسه بقوله: وإلهكم إله واحد، وهذا رأس الإيمان. ومن معانيه أنه المصدق رسله بإظهار دلائل نبوتهم، وهو مصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدق الكافرين ما وعدهم به من العقاب. ومن معانيه أنه الذي أمن خلقه أن يظلمهم، وهو الذي يؤمنهم يوم القيامة من عذابه، فهو من الأمان، والأمن ضد الخوف. فهو سبحانه وتعالى واهب الأمن والإيمان، وقد جعل تعالى مناط ذلك في اتباع هداه منذ أن أهبط آدم أبو البشرية إلى الأرض. قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثانيا القرآن الكريم مصدر الأمن والإيمان، فاتباع القرآن والسير على منهاجه يؤدي إلى أعظم الإيمان والأمن المعبر عنه بالصراط المستقيم. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن أعرض عن القرآن فلا أمان له، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثالثا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسنته مصدر الأمن والإيمان، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بعد البعثة مصدر الإيمان، وكان أمنا وأمانا لأصحابه وأمته، وقد أخبر عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وكان هذا هو الواقع، ومن عرف حال المسلمين حتى وهم في مكة يبتلون يرى أثر هذا الأمان على الصحابة، وانظر إلى ما أصابهم لما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا في حياته. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم صار الأمن والأمان في اتباع سنته والسير على منهاجه، وهذا باق إلى قيام الساعة. ثم أيضا السير على منهاج الصحابة هو مصدر الأمن والأمان، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والنصوص الآمرة باتباع الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى كثيرة جدا. رابعا، مفهوم الأمن وأهميته. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويكون الأمن في مقابلة خوف العدو بخصوصه. والأمن يتعلق بالمستقبل، ولذا عرفه بعضهم بأنه عدم توقع مكروه في الزمان الآتي. وقد ورد لفظ الأمن ومشتقاته في القرآن في أكثر من 40 موضعا، ووردت كلمة الأمن في موضعين متتاليين. قال الله تعالى: فأي الفريقين، في قصة إبراهيم، أحق بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما ورد في القرآن لفظ أمنة في موضعين في حديثه عن غزوتين. في غزوة بدر حين أنزل الله النعاس على الصحابة أثناء المعركة قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي غزوة أحد قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. والفرق بين الأمن والأمنة وإن كانا متقاربين أن الأمنة تختص فيما إذا كان سبب الخوف حاضرا، مثل حالة حرب العدو وحصاره، فما يحصل للمسلمين من أمن ينزله الله عليهم في تلك الحال يسمى أمنة. أما الأمن فهو شامل لما هو أعم من ذلك. وأهمية الأمن في الحياة كبيرة، بل هو نعمة عظيمة، بل يكاد أن يكون من أعظم النعم، لأن مقتضاه الأمن النفسي والطمأنينة والسكينة التي يستشعرها الإنسان فيزول عنه هاجس الخوف ويحس بالرضا والسعادة. والشعور بالأمن غاية في الأهمية، ومن ثم فقد جعله الله عز وجل نعمة جليلة يتفضل بها على بعض خلقه من الطائعين، وجعل فقد هذا الأمن نقمة ينتقم الله بها من بعض خلقه العاصين أو الكافرين. ولكون الأمن ضروريا للحياة قرنه الله بالطعام والشراب في أكثر من موضع، بل قدمه عليه في مثل قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فتأمل كيف بدأ بضد الأمن وهو الخوف، لأن الحياة بدون أمن وأمان قاسية مرة، بل شديدة المرارة لا يمكن أن تطاق. ولا شك أن الدلائل الواقعية والاجتماعية والنفسية وغيرها على أهمية الأمن في هذه الحياة كثيرة ومعروفة. خامسا، الإيمان هو المصدر الحقيقي للأمن. ولما نتكلم عن الأمن فإنما نتكلم عن الأمن الحقيقي بمعناه الشامل لكل جوانب الحياة. نتكلم عنه من النواحي النفسية الداخلية القلبية ومن النواحي المادية، ونتكلم عنه شمولا من ناحية الفرد الواحد ومن الناحية الجماعية التي تشمل الأسرة والأمة جمعاء، ونتكلم عنه أيضا بما يشمل الدنيا والآخرة، لأن الأمن الحقيقي الذي نسأل عنه لا ينفك عنه أمن الآخرة عن أمن الدنيا كما هو حال الماديات والجاهليات المعاصرة التي تريد أن تجعل الأمن الدنيوي هو الغاية التي يسعى إليها كل أحد، فإذا حصلت صارت حياة هؤلاء قمة السعادة كما يزعمون. في المنهج الإسلامي لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا، ومن لا أمان له في الآخرة لن يكون له الأمان الحقيقي في الدنيا. ثم أيضا ذلك الأمن الذي يحفظ على الأمة الضرورات الخمس المعروفة: الدين، العقل، النفس، العرض، المال، وما يتبع هذه الضرورات من مسائل الحياة ومسائل العلم والعقيدة المختلفة. فالدين تتبعه مسائل، وكذا العقل والنفس والعرض والمال. ومن ثم فلا سعادة لأمة من الأمم إلا بحفظ هذه الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى، وفصله الإمام الشاطبي في كتابه المشهور الموافقات. وهذا الأمن بمعناه الشامل إنما يكون الإيمان الحقيقي مصدرا له من خلال الأمور التالية: أولا، أساس الإيمان هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يشوبه شرك، وهو أعظم أسباب الأمن في هذه الحياة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا ورد تفسيره في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة بالشرك. والأمن هنا شامل للأمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط لتحقيق الإيمان الحقيقي، وهو الشرط أيضا لتحقيق الاستخلاف الحقيقي في الأرض، حين تحقق الأمة منهاجها على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فهذا شرط واضح في سنة الله تبارك وتعالى، من أخذ به تحقق له الأمن من جميع جوانب، وبزوال التوحيد والإيمان يزول الأمن. ومن مظاهر زوال الأمن بزواله أو ضعفه ما يلي: واحد، التعلق بغير الله من الأولياء ومن أصحاب القبور يزيل الأمن النفسي، ويصبح الناس أسارى لما يقال ويشاع عن هؤلاء ولسدنتهم، وهذا مشاهد. فما من قوم تعلقوا بغير الله من أصحاب القبور إلا وصارت حياتهم معلقة بهؤلاء بدل أن تعلق بالله الواحد القهار، وبهذا يزول عنهم الأمان النفسي والحياة الطيبة التي لا يتمتع بها إلا من أخلص تعلقه وعبادته بالواحد القهار تبارك وتعالى. وكذلك أيضا الخوف من السحرة والكهنة والمنجمين ومن معهم من شياطين الجن يولد قلقا نفسيا. ولكم أن تعلموا أن التعلق بهؤلاء السحرة والمنجمين أحيانا يأتي على أعلى مستوى القيادات والزعامات في العالم مشرقا ومغربا، ويصبح في قلق لا يذهب ولا يجي ولا يأتي إلا بأمر من هؤلاء، ثم من دونهم يصبح عبدا لهؤلاء السحرة يتحكمون فيه وفي بيته بل وفي عرضه أحيانا. وكذا أيضا ربما تحكموا في حياته ومسيرته في تجاراته أو أعماله أو زواجه أو غير ذلك. ثانيا، وفي موالاة الكفار والتعلق بهم يجعل الأمة متعلقين بهم لا بالله، ومن ثم يكلهم الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء ويتخلى عنهم. ولا شك أن موالاة الكفار والتعلق بهم ينقض التوحيد على درجات فصلها العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا كان كذلك فالأمة التي تعلق نفسها بربها سبحانه وتعالى هي التي يكون لها العزة والقوة حتى من جانب أعدائها الكفار. ثالث، وفي ضعف الإيمان تضعف الرقابة الإيمانية، وهذا يكون سببا في انتشار الجرائم المتنوعة من الظلم والرشوة وأكل الحرام وغير ذلك من الجرائم الأخلاقية وغيرها. وتلك إذا انتشرت في مجتمع ما تحول إلى مجتمع غير آمن على ماله أو عرضه أو نفسه ونحو ذلك، ولا يكون علاج لذلك إلا بالإيمان والتربية الصحيحة عليه. رابع، وبزوال الإيمان والتوحيد تظهر العصبيات الجاهلية والقوميات الوثنية، ويظهر الفخر بالأحساب، ويظهر القتل لغير سبب، وينتشر الاختلاف والتفرق. ونحن نعلم جميعا أن الذي يؤلف القلوب مهما اختلفت قبائلها ولغاتها ومواطنها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا زال وكلت تلك الأمم إلى نفسها فنشأت فيها وبدأت تنخر فيها عبيات الجاهلية الممقوتة، فيكون التفرق والاختلاف وزوال الأمن. ثم بعد ذلك فإن زوال الإيمان يفقد الإنسان الأمن في الآخرة. تلك الرحلة الطويلة التي تبدأ بالموت وسكراته وشدته، فغير المؤمن ليس كالمؤمن في أمنه عند السكرات وفي القبر وعذابه ونعيمه، يتحول هذا إلى حياة رخية لأنه مؤمن بالله فهو آمن تمام الإيمان، ويتحول ذاك والعياذ بالله إلى حياة شقية بأعظم ما يكون من الشقاء في عذاب القبر، حين يفتح له باب إلى نار جهنم فيأتيه من لهبها وحميمها وسعيرها. ويوم القيامة يوم لا ريب فيه، وأهوال القيامة مشهودة، فالذي يكون له الأمن هو الموحد، والذي يزول أمنه هو الكافر، نسأل الله السلام والعافية. ثم القرار في الجنة أو النار يكون الانقسام، وفيما بين ذلك من كان له الاهتداء التام كان له الأمن التام، وينقص الإيمان بمقدار نقصان الاهتداء. وبهذا يتبين أنه لا انفصال بين الدنيا والآخرة. ثانيا، من الأمور الرئيسة المتعلقة بدور الإيمان في تحقيق الأمن تحكيم الشريعة الإسلامية، وتحكيم الشريعة جزء لا يتجزأ من الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات. ومن ثم فإذا علم أن الشريعة الإسلامية بالنسبة لنا نحن المسلمين واجبة الاتباع والتطبيق، لا خيار لأي مسلم في ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن هي واجبة الاتباع، لا خيار لأحد في ذلك. وإذا علم شمول الشريعة الإسلامية للحياة كلها في جميع نواحيها، ومنها النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والسياسية والعسكرية والإيمانية إلى غيره، فلا مجال في الإسلام لعلمانية كاملة تقول الدين لا علاقة له بالحياة، ولا لعلمانية جزئية تقول الدين لا علاقة له بالسياسة والدولة. وإذا علم أن الشريعة الإسلامية باقية صالحة لكل زمان ومكان، فأصولها وثوابتها وأحكامها ثابتة، ومن ثم فالدينونة لله بها لا يجوز ولا يجوز أن يتخلف عنه مسلم مهما تغيرت الحياة، كما هو الحال في العصور المتأخرة. إذا علم هذا فمظاهر تطبيق الشريعة في وجود الأمن الحقيقي وترسيخه من خلال أمور كثيرة، منها: واحد، وجود الدولة المسلمة التي تقيم شرع الله وتحفظ للأمة دينها وحياتها وبيضتها كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى. ومن ثم فلا مجال لعلمانية رخيصة تتكلم عن أن منهج الإسلام أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان نبيا وداعية ولم يكن ممن يقيم دولة وحكما، هذا بطلان معروف بالضرورة من دين الإسلام. ثانيا، أنها أي الشريعة وتطبيقها يحقق الأمن في ظل العبودية الحقة لله تعالى، أي أنها تحول حياة الإنسان المتمسك بها إلى حياة طيبة. وأبرز وصف لطيبة الحياة الأمن والاستقرار النفسي والجسدي والاجتماعي، وهذا إنما يكون لمن طبق شريعة الله تبارك وتعالى في خاصة نفسه، فإنه سيجد أثر ذلك في حياته كلها. ثالثا، ونتاج تطبيق الشريعة وجود العدل، ووجود العدل هو الذي يؤدي إلى حقيقة الأمن. ومعلوم أن اختلال العدل اختلال للأمن للفرد في دينه أو ماله أو نفسه أو عرضه، وللأمة الإسلامية في واقعها الاجتماعي والاقتصادي. وينبغي أن يفرق بين العدل والمساواة، فالشريعة الإسلامية إنما جاءت بالعدل، أما المساواة فلم تأتي الشريعة بالمساواة في كل الأحوال، بل من أصول العقيدة والشريعة عدم المساواة بين المؤمنين والكفار، وعدم المساواة بين المتقين والفجار. وكذلك أيضا من أصول الشريعة الإسلامية مراعاة الأحوال مثلا في المواريث. ومن ثم فإذا قيل إن ميراث الرجل ضعف ميراث الأنثى، قد يسميه الغرب عدم مساواة، لكنه في الشريعة الإسلامية عدل كامل. فينبغي ألا نتورط في هذه المسألة ونحن نتحدث عن المنهج الإسلامي، لأن المساواة يريد بها أعداء الله تبارك وتعالى تلك المساواة التي تدعو إليها الأنظمة الأممية التي لا تفرق بين المؤمنين والكفار. رابعا، وتطبيق الشريعة يشمل الحاكم والمحكوم، فيتحقق التكامل القوي في المجتمع، فكل منهما عون للآخر وكل منهما خاضع للشرع. ومن ثم فلا صراع في ظل تحكيم الشريعة بين الحكام والشعوب الذي تفترضه النظريات الثورية الاشتراكية، أو تؤمن به وتدعو إليه النظريات الرأسمالية التي تقوم على الديمقراطية الغربية التي هو حكم الشعب. لا، في منهج الإسلام يكون الجميع خاضعين للشريعة الإسلامية، وحين يقع الاختلاف تبينه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بيان واضح. ثم يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فقط فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا وقع خلاف بين الحاكم والمحكوم أو بين عالم وعالم، فإنه والحالة هذه يجب رد الأمر إلى الله وإلى الرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، وفي تحكيم الشريعة منع كل من يريد علوا في الأرض أو فسادا، لأن الشريعة فوق الجميع. ومعلوم أن من يعكر الأمن أصناف: صنف يريد فسادا في الأرض بلا علو، وإنما غايته أن يفسد وأن ينشر الفساد، كحال كثير ممن ينشر الفساد في الأمة في أخلاقها ونحوها. وصنف يريد علوا وتجبرا على الخلق بدون أن تكون غايته الفساد بذاته. وصنف ثالث يريد العلو والفساد في الأرض جميعا. فهؤلاء لا وجود لهم في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية، وإنما البقاء للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهؤلاء هم الذين بهم تأمن الحياة وتستقيم. سادسا، ثم إن السلطة في النهاية للشر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا وقع خلاف مثلا بين العلماء، ولنفترض بالفتاوى التي تطرح أحيانا، فإن هذه الآية الكريمة دلت على أمرين اثنين: أحدهما أن الأصل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن طاعة أولي الأمر من الأمراء أو العلماء تابع لطاعة الله ورسوله، ومن ثم فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة. الثاني أنه عند التنازع سواء بين الناس أو بين العلماء أو بين العلماء والأمراء أو غيرهم، فمرد التنازع إلى الله وإلى الرسول فقط، وهو شرط الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فحين يكون هناك خلاف بين العلماء في بعض المسائل فلا يجوز أن يرد الأمر إلى الهوى، ولا إلى تتبع الرخص، ولا إلى ما يدعيه البعض من ضرورات عصرية وليست بضرورات، وإنما يجب اتباع الدليل. ويجب على العامي أن يقلد العالم الذي يراه على منهاج أهل السنة والجماعة، يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سابعا، ثم من قواعد الشريعة التي بها تقام الشريعة ويحفظ الأمن جانبان مهمان: أحدهما إقامة الحدود في القصاص وفي جرائم الزنا والخمور والسرقة ونحوها، فهذه تحفظ الأمن كما هو واضح. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. وكذلك أيضا إقامة الحدود على الوجه الشرعي تنظف الأمة من الزنادقة المرتدين، وتنظف الأمة من دعاة السوء وناشري الرذيلة. وكذلك كل من يعتدي على دين المسلمين وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم. والثاني أن القوانين البشرية مهما زينت في أعين الكثيرين هي قوانين جاهلية ما دامت مخالفة للشريعة الإسلامية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالأنظمة العالمية مشرقها ومغربها مهما زينت وعرضت بمزركشات العرض لا تقارن بما أكرمنا الله به من شريعة الإسلام الخالدة التي تحقق الأمن والأمان. وقوانين البشر كما هو معلوم إنما تنشر الانفلات والضياع، وهذا ما هو مشاهد. ثالثا، من الأمور التي تحقق الأمن في ظل الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل والشعيرة العظيمة الثابتة المتواترة هي أحد أعمدة الأمن للمجتمع المسلم. واسمع لهذه الآيات التي تتحدث عما يجري في بعض الأحيان من التشريد والإخراج من الديار لعباد الله المؤمنين حيث شرع الله لهم الجهاد في سبيله. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأحد شروط النصر على الأعداء والتمكين في الأرض الذي هو العنوان الأكبر للأمن الحقيقي هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن خيرية هذه الأمة ربطت بذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأدلة هذه الشعيرة والكلام حولها كثير، والذي يهمنا أمران: أحدهما علاقة هذه الشعيرة بالإيمان، وارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح من النصوص. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما أمر الله به فهو من الإيمان. ووصف الله المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما وصف المنافقين بضد ذلك وغيرها من الآيات. وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علقه بالإيمان حين قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. ولذا روى ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الخير، أوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مر. فهذه وغيرها كافية في بيان منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين وارتباطه بالإيمان، فهو أحد شعب الإيمان الكبار التي تذكر مع الإسلام والصلاة والزكاة، كما في حديث: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار. وقال الشيخ الألباني: حسن لغيره، كما في صحيح الترغيب والترهيب. الأمر الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد الأعمدة الكبار، لأنه يعتبر الحركة العملية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة الأمة، ويبرز أثره الأمني من خلال الأمور التالية: 1- مع شمولية المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه، ومع شمولية القيام بهما لكل أحد في الأمة، كما في حديث: من رأى منكم منكرا، يتبين أن هذه الشعيرة صمام أمان يحفظ على الأمة دينها ويحميها من كل ما يفسد دينها. ودين الأمة الإسلام، وهو شامل لكل نواحي الحياة، فلا يختص بالعقيدة أو العبادات، بل شامل لكل الجوانب، فهو يحفظ الدين والشريعة عموما. يقول ابن الأخوة في كتابه معالم القربة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل عمله وعلمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة ونسيت الصلاة وشاعت الجهالة وانتشر الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، وإن لم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد. فهو يحفظ الضرورات الخمس التي عليها قوام أمن الأمة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وفي حديث السفينة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، وفيه: إذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، والحديث البخاري. والهلاك أيها الإخوة سببه كثرة الخبث والمعاصي. ولهذا لما قالت زينب بنت زينب رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. والهلاك اضمحلال الأمن وانعدامه. الثاني: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاحتساب على أهل الزندقة والإلحاح من أصحاب الأفكار الجاهلية من العلمانيين والقوميين الملاحدة والحداثيين وسائر اللادينيين، فهؤلاء لا يكون لفكرهم السيء سوق إذا كان في الأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحكيم لشريعة الله في أحكام المرتدين. ولهذا يلحظ بشكل واضح كراهة هذه الفئات العلمانية الشديدة لهذه الشعيرة ولمن يقوم بها. الثالث: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنزول العقوبات الإلهية، وهي عقوبات متنوعة لا قبل للبشر بها، من الفقر والجوع والخوف الذي به يشيع القتل وهتك الأعراض وانتهاب الأموال بغير حق. روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه، يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. وفي حديث أبي بكر الصديق الصحيح مرفوعا: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب، وهذا لفظ النسائي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم. رواه ابن ماجه وابن حبان. وإذن عند المصائب إذا وصلت الأمة إلى أن تدعو فلا يستجاب لها تكون قد آذنت بهلاك وبزوال الأمن. أربعة: وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجاد اليقظة الدائمة في الأمة حين تكون أمة يقوم مجتمعها على هذه الشعيرة، بحيث تصبح يقظة لكل ما يفسد عليها دينها وضروراتها التي دعا إليها الإسلام. وهذا يتبين بالمقارنة بين بلد فيه هذه الشعيرة وبلد ليست فيه هذه الشعيرة. خامسا: وفي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التقصير فيه يحدث خلل من وجوه، منها فشو الكفر والإلحاد والزندقة وامتداد الفساد من كل ناحية، لأن الحياة ستسير على سنن هؤلاء وليست على سنة الله القائمة على هذه الشعيرة. وأيضا من آثارها تسليط الطغاة الظالمين على الأمة، لأن هذا من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في بعض الآثار. وأيضا من آثاره كون النفاق والمنافقين هم سادة الأمة، لأنهم حينئذ سيخرجون إلى طبعهم من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وأيضا من آثارها ظهور سنة الله الكونية في الأمة إذا تخلت عن هذه الشعيرة من العقوبات وعدم إجابة الدعوة كما سبق. ومن آثارها وقوع الهلاك الكامل كما ورد في حديث السفينة. ومن آثارها أيضا تسليط أعدائها عليها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الإخوة في الله هو صمام أمان عظيم للأمة، فيجب أن نتمسك به. الأمر الرابع من الأمور الرئيسة في أثر الإيمان في تطبيق ووجود الأمن الجهاد في سبيل الله. وهذا يشمل أمرين مهمين، أحدهما أن قيام الأمة بالجهاد في سبيل الله يدعوها إلى إعداد القوة في الأمة، وعلى رأسها بعد الإيمان بالله القوة المادية بأنواعها بحسب اختلاف الزمان والمكان. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والثاني تربية الأمة على الجهاد في سبيل الله وغرسه في النفوس. وقد ثبت أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وأدلة فضله كثيرة في الكتاب والسنة، فهو أحد شعب الإيمان الكبار. ومن تأمل حال الأمة الإسلامية اليوم وجدها قد نسيت الجهاد في سبيل الله، وصار كأنه من أمور التاريخ مع الأعداء من اليهود والنصارى والوثنيين، صار من أمور التاريخ مع أن الأعداء من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم لا يغفلون عن الإعداد والاستعداد، كما هو مشاهد مشرقا ومغربا، وكما نراه ونلمسه اليوم في قوة اليهود أمام ضعف المسلمين جميعا. والأحداث لا تحتاج إلى تعليق، ولذا صارت أمة الإسلام ذليلة. وهل هناك دليل على ذلها أكبر مما يقع اليوم في المقدسات في فلسطين، وما يقع لأهلها من قتل وتشريد على مسمع العالم كله ومنه العالم الإسلامي؟ والأدهى أن أمة الإسلام لا تفكر بجهاد، لا تفكر بجهاد اليهود، بل لا تتكلم إلا عن السلام في الوقت الذي لا يعرف فيه اليهود إلا السلاح والقتال، حتى إنهم سلحوا عامة الشعب وقطعانهم من المستوطنين ومن غيرهم. ألا إنه ذل تعيشه الأمة، ما بعده ذل، والله المستعان. أما أثر التخلي عن الجهاد في سبيل الله في انفراط الأمن ووقوع الذل، فالتاريخ كله خير شاهد لهذه الأمة في حال جهادها وعزها، وفي حال تركها للجهاد وذلها. اسمعوا لهذه الأحاديث عن أبي عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: أيها الناس، إنكم لتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه ما يرد علينا ما قلناه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه الترمذي وقال: حديث غريب صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب. فينظر إلى هذا التفسير لمعنى التهلكة الواردة في هذه الآية، وكيف أن الجهاد يحمي الأمة، وكيف أن تركه يؤدي بها إلى التهلكة، وقارن بين مدلول هذا الحديث وحال الأمة هذا اليوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهل الذل إلا أحد أحوال انعدام الأمن؟ وهل الذليل أمام أعدائه إلا خائف غير آمن لا يدري متى تكون صيحة العدو؟ ولأهمية الجهاد في الأمة وأثره، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم وأبو داود. وهذا يدل على ارتباط الجهاد بالإيمان وعلى أهميته وأهمية إحيائه في الأمة، بحيث إن الذي لا يجاهد ينبغي أن يحدث نفسه بالجهاد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وهو في صحيح الترغيب. وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي بكر مرفوعا: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بعذاب. فالجهاد أيها الإخوة لا بد أن يكون للأمة الإسلامية قوة حتى تكون أمة مهابة تجمع بين الإيمان وإعداد القوة. وليس شرطا أن تكون قوتنا مثل قوة أعدائنا تماما، بل طالبنا ربنا سبحانه وتعالى مع الإيمان بالإعداد بما نستطيعه من القوة، ويكون ذلك من شروط النصر. ثم أقول خامسا أيضا من هذه الأمور: تربية الأمة على الإيمان يحقق الأمن. وهذه قضية كبرى ينبغي طرحها في هذه الأيام في ظل عولمة طاغية اخترقت الحجب ودخلت بلاد المسلمين وبيوتهم، بل دخلت غرف نومهم، بل دخلت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ثم فلا بد حتى نكون ممن يحقق أمنا حقيقيا لمجتمعات المسلمين من تربية الأمة على الإيمان التربية الحقيقية. ولا بد أن يقوم الجميع بدوره، التعليم يقوم بدوره، وسائل الإعلام تقوم بدورها، الأسرة تقوم بدورها، بقية فئات المجتمع تقوم بدورها. إننا يا أيها الإخوة نعيش في هذه السنوات المتأخرة نعيش ظواهر خطيرة منذرة بوضع خطير جدا، وليس لنا في ذلك إلا أن نقوم بما سبق أن ذكرنا بعضه، وأن نقوم أيضا بتربية نفوسنا وأسرنا والأمة على الإيمان حتى تكون محصنة أمام هذا الهجوم الخطير الذي يستهدف عقيدة الأمة ويستهدف فكرها وثقافتها ويستهدف أيضا أخلاقها كما هو معلوم. أيها الإخوة، أنتقل بعد هذا إلى الأمر السادس من الأمور الرئيسة في محاضرة اليوم، ألا وهو التجربة العملية في التاريخ الإسلامي. واسمحوا لي إذا كان في هذه التجربة ما قد يؤخر المحاضرة دقائق، فإنني أرى أنها تجربة تحتاج إلى وقفة تأمل في كل زمان وفي زماننا هذا بالذات. هذه التجربة هي تجربة قريش حين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد امتن الله على قريش قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هيأ لهم الأمن، خاصة بعد حادثة الفيل، حيث نصر الله قريشا وهم وثنيون على النصارى وهم أهل كتاب. لكن جاء نصر الله لا بيد قريش، ولكن بعذاب من عنده من السماء. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بعد حادثة الفيل أيها الإخوة، عاشت قريش آمنة، أمنا غريبا من نوعه في التاريخ، لا ينالها أحد بسوء، بل كان الناس من حولها يتخطفون بالحرب والنهب والخوف والقلق، وهي آمنة عند الكعبة. بل تعدى الأمن إلى قوافلها التجارية في رحلة الشتاء والصيف، فكانت تسير آمنة لا يعرض أحد لها بسوء، لأنها تجارة قريش أهل البلد الأمين. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وهذا استجابة لدعاء إبراهيم حين قال، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وفي آية أخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. وسبب ذلك أن هذه الهزيمة التي وقعت لأبرهة ومن معه كانت هزيمة من عند الله من السماء، فصارت القبائل كلها تهاب أهل البيت وتخاف قريش، ولا يفكر أحد منهم بغزوها وحربها على الإطلاق. كيف قابلت قريش هذه النعمة وقد عاشت دهرا في هذه النعمة العظيمة، وقد كانت الفوضى القبلية تسود باقي مناطق الجزيرة العربية، حيث كان في غير مكة السلب والنهب والغارات المفاجئة جزءا من حياة تلك القبائل، وكانت الحروب تقوم لأتفه الأسباب. أيها الإخوة، كيف قابلت؟ حيث إنه في مثل هذه الأجواء القائمة التي تظهر فيها قيمة الأمن والهدوء والطمأنينة، التي أنعم الله على قريش بها، بل أنعم به على قوافلها، في مثل هذه الأجواء بعث الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم في أم القرى مكة، ودعا قومه إلى الإسلام وإلى هذا النور الذي جاءهم من الله تعالى، فأمرهم بتوحيد الله وترك عبادة الأصنام وترك طاعة الطواغيت من الكهان وغيرهم. وكان مما امتن الله به على قريش نعمة الأمن هذه، فقال تعالى في السورة التي تلت سورة الفيل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهم آمنون في بلدهم وفي رحلات قوافلهم في الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام، فأمرهم بعبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بنعمة الأمن والأمان. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ فكيف لا تتدبر قريش هذه النعمة وكيف يقابلوها بالكفران؟ أيها الإخوة، كيف صنعوا ذلك؟ وكيف أجابوا داعي الله وداعي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد أجابت قريش بجواب عملي وقولي، إنه جواب عجيب أيها الإخوة في الله، يحتاج منا إلى وقفة تأمل طويلة. الجواب العملي جاء على شقين: أحدهما ورسول الله يدعوهم بين أظهرهم، حولوا بيت الله الحرام وحول الكعبة نفسها والكعبة نفسها حولوها إلى منتدى للطاغوت، فأحاطوا الكعبة بالأصنام التي تعبد من دون الله. فأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ وأي محادة لله ولرسوله أكبر من هذه المحادة حين يجعلون الأصنام الكثيرة التي تتجاوز المئات محيطة بالبيت الحرام لينظر إليها ويعبدها ويتعلق بها كل من يأتي إلى بيت الله الحرام؟ الشق الثاني من الجواب العملي أيضا موقف مخزن، وذلك أن قريشا أصبحت تردع عباد الله المؤمنين في بلد الأمان مكة، فانقضت على الصحابة السابقين إلى الإسلام تسومهم وتسوم أسرهم سوء العذاب، فحولوا بلد الأمان إلى رعب وخوف للمؤمنين الصادقين. ويا للعجب، مكة التي يأمن فيها الخائف، حتى إن الرجل كان يرى قاتل أبيه في مكة ولا يستطيع أن يتعرض له بسوء لأنه في بلد الأمان مكة. تأملوا، مكة أمان لكل مجرم ولكل لص ولكل غادر ولكل قادر ولكل قاتل ما دام آوى إليها، ولكن مكة بسيادة قريش الكفار تحولت إلى رعب وفزع وخوف وسجن وتقتيل على من؟ على عباد الله المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل على خيار السابقين إلى الإسلام رضي الله عنهم أجمعين. أما جواب قريش القولي فكان أعجب، فبماذا أجابوا رسول الله لما دعاهم إلى الهدى وإلى الإيمان والكفر بالطاغوت؟ اسمعوا ما قالوا أيها الإخوة في الله. قال الله تعالى عن قريش: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. انظروا إلى المنطق المعكوس، قريش التي تعيش آمنة في ظل بيت الله الآمن لم تشكر الله على هذه النعمة الظاهرة بحيث تستجيب لنداء الإيمان، بل استخدمت هذه النعمة في الكفر والشرك بالله وحرب أولياء الله، واحتجت على ذلك بحجة عجيبة. احتجت، واسمعوا، احتجت بأنها إن استجابت للرسول واتبعته على ما جاء به من الهدى حاربتها القبائل والأمم وقاتلتها وأفقدتها هذا الأمن والأمان. فالكفر عند قريش هو الذي يحقق الأمن والأمان، أما الإسلام والهدى والإيمان عندهم فإنه يؤدي إلى نقيض هذا الأمان، فيعرضهم للمخافة ويغري بهم الأعداء ويفقدهم العون والنصير، بل ويعود عليهم بالفقر والبوار. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أي منطق معكوس هذا الذي تقوله قريش؟ وأي مغالطة ومخادعة هذا الذي يتحدثون عنه؟ إن قريشا تبدل الحقائق مخادعة منها، حيث إنها تفصل بين الهدى والأمان مع أنهما متلازمان، فهي تزعم أنها إن اهتدت وآمنت بالله خافت وزال عنها الأمان. هذه دعواها، فكيف كان الجواب من الله تبارك وتعالى؟ جاء الجواب على هذه الدعوة القرشية سريعا وقويا. قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. من الذي أنعم عليهم بالأمن والأرزاق؟ فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله، والله هو الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم. أفلا يعقلون؟ أفمن أمنهم وهم عصاة يدع الناس يتخطفونهم وهم تقات إذا آمنوا بالله ورسوله؟ إنه تعالى أنعم عليهم مع الأمن بالرزق الذي يأتيهم ويجبى إليهم من كل مكان، مع أن بلادهم ليست بلاد زراعية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون المخافة، ولا يعلمون أن مرد الأمر كله لله. إن زوال الأمن ومجيء الخوف يكون عند من يكفر بالله ولا يشكر نعمه التي من أعلاها وأغلاها نعمة الأمن والأرزاق. ولذا قال تعالى بعد الآية السابقة في احتجاج قريش والرد عليهم، واسمعوا لهذه الآية: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما هو الدرس والعبرة؟ هل هذا هو منطق قريش وحده؟ هذا القول القرشي الباطل كم نجد من يردده في هذه الأيام؟ إن الكثيرين إذا دعوا إلى الإيمان والتزام الإسلام في جميع مناحي الحياة قالوا لك بمنطق قريش: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقولون إن تطبيقنا للإسلام سيفقدنا الأمن والأمان، لأنه سيثير علينا الحروب والفتن والاضطرابات في الداخل والخارج، وسيؤدي إلى أن تحاربنا الدول الكافرة، وسنخسر صداقاتها وودها ودعمها، بل ستنقض علينا وتزيل أمننا واستقرارنا. يقولون إن تطبيق الإسلام سيجر علينا هذه الويلات، بل تعدى الأمر هذا وتحولت الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى تحكيم شرعه، تحول في عالم اليوم إلى وصم أصحابه بالأصولية والإرهاب والظلامية والتأخر والرجعية. وقالوا عن تحكيم شرعه وإقامة حدوده إنها همجية ووحشية وقسوة لا تناسب العصر الحديث، وجعلوا الدعوة إلى حضانة المرأة والقيامها بدورها في الأسرة المسلمة جعلوها رجعية وتأخرا وانحطاطا وتعطيلا للمجتمع، وهكذا إلى آخر السلسلة. إن هذا المنطق المعكوس القديم والحديث يجب أن نقف عنده وقفة تأمل كبرى في مسيرة المسلمين اليوم، خاصة في ظل عولمة طاغية لا ترحم، عولمة معها الذراع الاقتصادي والسياسي والعسكري والفكر الثقافي والتقني، عولمة لا ترحم تريد أن تغير من بنية المسلمين وحياة المسلمين. لكن وللأسف الشديد كم نسمع في ظل هذه العولمة الطاغية من ينادي بهذا المنطق، منطق قريش في حال كفرها، منطق قريش في حال كفرها، فتجده يتحدث عن الإسلام الذي أكرم الله به هذه الأمة وجعله هداها ونورها وحياتها واستقرارها، يتحدث عنه على أنه تأخر ورجعية، وأن تطبيقه لا يناسب العصر الحاضر، وتقوم حرب عالمية مشرقية ومغربية تحارب الإسلام، لكن بلافتات الأصولية والإرهاب والرجعية والظلامية وغيرها. لكن هل تعي أمة الإسلام هذه الحقيقة؟ هل نعي هذا الدرس أيها الإخوة في الله؟ ونحن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان، وأكرمنا بالأمن، وأكرمنا بالحياة الاقتصادية الطيبة، أكرمنا الله بعدة نعم، فهل نشكر الله تبارك وتعالى عليها لنعود إليه عودا جميلا عودا جميلا. أيها الإخوة، بقيت في التجربة القرشية بقية. ما الذي وقع حين استجابت قريش فيما بعد لداعي الهدى ودخلوا في دين الله أفواجا مع غيرهم من القبائل بعد فتح مكة؟ هل زال أمنها كما كانت تحتج؟ هل أصابها الخوف؟ هل تسلط عليها الأعداء؟ هل تسلطت عليها الدول الكفرى الكبرى آنذاك، دولة كسرى ودولة الروم ودولة اليمن وغيرها؟ هل وقع لها ما كانت تخافه؟ لا وألف لا. إن قريشا حين اتبعت الهدى رجع إليها أمنها أقوى مما كان، بل سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو أقل من الزمان، وصارت بما معها من عقيدة ومنهج حياة تنشر الأمن والعدل في كل بلد تفتحه، وتنشر الأمن والأمان في العالمين في مشارق الأرض ومغاربها. فيا أمة الإسلام، إن كنتم تريدون في ظل عولمة طاغية أن تعولموا، إن صح التعبير، أن تعولموا بعقيدتكم وإسلامكم العالم أجمع، فعودوا إلى دينكم لتكونوا أنتم المثال الحقيقي العملي التطبيقي، بحيث ينظر إليكم وتنظر إليكم الأمم فتقول: ما أحسن هذا الإيمان والأمان، وما أحسن هذا الإسلام، يا ليتنا نكون معهم فنفوز فوزا عظيما. أيها الإخوة، المسألة واضحة تماما: ارتباط الأمن بالإيمان ولا انفكاك بينهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا أمننا وإيماننا، وأن يعيدنا إليه عودا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين أمام الوهود وأعوان اليهود، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين، واجعلنا من أنصار دينك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك متفرقات قصيرة تركتها لضيق الوقت، وأشكر لكم حضوركم، وأسأل الله أن لا يحرمنا الأجر والثواب، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة وردت أسئلة كثيرة، وهناك أسئلة متعلقة بالموضوع وأسئلة خارجة تماما عن الموضوع، فنبدأ بالأسئلة المتعلقة بالموضوع المحاضرة حتى تكمل الفائدة بإذن الله تعالى. هذا سؤال يقول: كثرت في مجتمعنا الخوف من المستقبل، أن يخاف الإنسان على نفسه وعلى أسرته، فتجده يخاف على مستقبله الوظيفي، ثم تجده يخاف على مستقبل أبنائه الوظيفي، فيذهب بابنه إلى أن يدرس العلم التجريبي، ثم يدخل بعد ذلك كلية تجريبية، وقد تكون في جامعة ذات مناهج كافرة كالجامعة الأمريكية المنتشرة في الفروع أو فروعها في العالم الإسلامي، مع المخاطرة بأن يفقد الولد دينه، وذلك كله حتى يحصل على وظيفة بعد تخرجه، فهل ذلك دلالة على خلل في إيمانه؟ نعم، هو دلالة على ضعف الإيمان، وإلا فلو كان الإيمان قويا فلدينا حقيقة قدرية تريح الإنسان وتدفعه إلى بذل الأسباب، لأن الإيمان بالقضاء والقدر لا يجعلك تنام، وإنما يريحك نفسيا فتعمل بالأسباب، ألا وهو أن الله كتب رزق كل أحد عندما ينفخ فيه الروح، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب رزقه كما يكتب أجله. فإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن ينظر إلى القضية الأساسية، وهي القضية الإيمانية والتربوية لأولاده، ولا يجعل مناط الحياة هو الخوف من مستقبل، مع أنه يعلم أن الله تكفل أرزاق العباد، ومنها رزق ابنه. فلا يجوز لإنسان خوفا على مستقبل موهوم أن يزج بولده في مدارس مشبوهة، بل حرام عليه ذلك. ونحن نقول إن الأمة الإسلامية قد عرفت واقعا أنه لا تعارض بين إيمانها وبين تعلم العلم الحديث، وهذا والحمد لله واضح تماما. لكن الذي نريده ألا نجعل من تعلم العلم الحديث متعلقا لنا في أرزاقنا وحياتنا بدل تعلق القلوب بالله. أثابكم الله. هذا السؤال يقول: ذكرتم مصادر الأمن والإيمان وكلها فعلا مهمة، ولكن أين المصدر المسمى التنمية الشاملة؟ التنمية الشاملة والمتضمنة ما يلي: التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، التنمية الثقافية، التنمية السياسية، التنمية الإدارية. وهذه جميعا إذا استغلت ووجهت توجيها سليما مع الاهتمام بالإنسان المعد أو المصدر المهم لهذه التنمية، وبالتالي يجب الربط بين ما ذكرت من مصادر الأمن والإيمان وبين مصادر الحياة الدنيا، ولن يكون هذا بدون ذاك وبالعكس. الحقيقة أن المصادر التي ذكرناها تحوي ما أراده الأخ، وليس هذا بغائب عن البال. ولذا ذكرنا في المقدمة أن هناك من يجعل القضية الاقتصادية مثلا هي متعلق الأمن، بينما لو أخذنا يا أيها الإخوة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذنا بمنهاجهما للحقت بها الأمور الأخرى. دعوني أضرب لكم مثال: تحالف الأعداء في غزوة الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صحابته كالتحالف الذي يجري اليوم على الإسلام، تحزلح. فبماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه ذلك؟ واجه ذلك أولا بالإيمان والثبات عليه، وثانيا واجهه بفعل الأسباب. وأول سبب غريب على العرب من أولهم إلى آخرهم كان مصدره الدولة الفارسية الوثنية، وهي فكرة حفر الخندق التي كان لها أثر كبير جدا في غزوة الأحزاب، حين فوجئت الأحزاب وهي قادمة بجيشها العرمرم تريد أن تسحق المسلمين في المدينة في ساعة، إذا بها تواجه الخندق فترتد على أعقابها مدبرة. إذن الأخذ بالأسباب هو من منهج الإسلام. وإذا أخذنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يكون الأخذ بتلك الأسباب تبعا. ونحن إنما نطرح نظرية في مقابل نظرية منكوسة، في نظريات منكوسة مادية تقول إن الغرب هو قبلتنا، هكذا يطرح الطرح العلماني، ومن ثم فالرخاء المادي إذا تحقق تحقق الأمن من جميع جوانبه. فنقول لا، ولذا فحياة الغرب مع أنها مغرية لبعض بني جلدتنا إلا أنها حياة مليئة بالمنغصات الأمنية المتعددة، فهي حياة غير مستقرة وإن كان فيها جانب برز وهو الجانب المادي. ولذا فلا نطرح، نحن حين نطرح الإسلام نطرحه بمعزل عن المجتمع وتنمية المجتمع الإسلامي في تكوينه الفكري والثقافي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي وغيره. وأشكر السائل. نعم. أثابكم الله. حقيقة من الأسئلة متنوعة ومتعددة ومتشعبة، والشيخ على سفر بعد يعني من ساعة أو ساعة ونصف، فلذلك نعتذر عن إكمال الأسئلة البقية دي. ختاما أيها الأحبة، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن حفظه الله على إجابة الدعوة وعلى هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا مما يستمع القول فيتبع أحسنه. وننبه لأنه ستكون إن شاء الله الأسبوع القادم